الأخ يسأل عن حكم السكن في ديار الكفار الحصول على الجنسية. أولا الحصول على الجنسية الكفار أصل هذا أصل منع مطلقا، لأن معنى الحصول على الجنسية معنى الالتزام بأنظمتهم والتحاكم إليهم والخضوع لقراراتهم وأن تكون رجلا منهم. فالمسلم لا يرضى يكون رجلا من رجال الكفار ولا جنديا من جنود الكفار، لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظ ليس بشرط يشرط عليك الكافر أن تكون جنديا من جنوده، لكن هذا شيء معروف. والشرط العرفي كما في عند الفقهاء كالشرط اللفظي، ما دمت تجنس بالجنسية فليجري عليك قرار كل بلد، ومعنى ذلك أنك مقر بقرار كل بلد. ولذلك حين أول ما حدثت الجنسية والتجنس بعض المسلمين بسبب التغرب وسبب ضغوط حكوماتهم أو التعذيب الذي ينالهم، وحدثت المسألة في قبل تقريبا 60 عاما، وكان أنا ذاك ما حد خالف العجيب في التحريف، بل اختلفوا هل يكفر أو ما يكفر، وكانوا على قولين في ذلك، منهم من قالوا يرتد بهذا بمجرد يأخذ الجنسية يرتد، ومنهم قال لا يرتد لأنه مكره ولكن يأثم بذلك، كان الخلاف في كفره ولم يكن الخلاف في تحريم ذلك. أما الآن صار الخلاف في التحريم هل هو حلال أم حرام، هذا في الحقيقة التنظير على قضية أنه مضطر أم مضطر ليس بلازم يأخذ الجنسية، فمضطر ليس بلازم يأخذ الجنسية. نعم إذا كان مضطرا ليأخذ الجنسية على معنى لو لم يأخذ سيرد إلى بلد، يرد إلى بلد سيعذب، نعم هنا يكون مكره، ولكن يجب عليه أي يعقد في قلبه أن لا يتحاكم إليهم ويكفر بهم ويتبرأ منهم، فيدخل في قول جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما مسألة السفر إلى ديار الكفار فنصل في ذلك المنع عند العلماء، أنصل في ذلك المنع عند العلماء، لأن الله جل وعلا قال إن لتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم. فهذا دليل على أن من بقي في ديار الكفار ولم يهاجر وقادر على هجرة أنه قد أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. يدل على هذا حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وفي حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ولكن رجح الإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والدارقطني إرسال هذا الخبر، وأن الصواب فيه من رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم مخضرم ومرسيل من أقوى المراسيل، وقيس بن أبي حازم مخضرم ومرسيل من أقوى المراسيل، فهذا ينضم مع الأدلة الأخرى على تحريم الذهاب لديار الكفار. وإذا الإنسان كان له حاجة ويذهب لديار الكفار إما تجارة أو علاج وغير ذلك يجب أن يستصحب عدة أمور. الأمر الأول أن يظهر دينه، أن يظهر دينه بالبراءة منهم. الأمر الثاني أن يأمن على نفسه الفتنة، وإما إذا كان ما يأمن على نفسه الفتنة فلا يجوز السفر إلى ديارهم. الأمر الثالث أن يكون هذا لحاجة. الأمر الرابع أن ينتهي سفره بانتهاء الحاجة، ينتهي سفره بانتهاء الحاجة. وأما الذين يسافرون إلى الديار التي قد يقال عنها بأن دول إسلامية، أكثر الناس اليوم ما يفرق بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة، فيسمون الدول تحكم غير منزل الله دولا إسلامية، حتى دولة الرف دولة إيران تسمى الجمهورية الإسلامية، لأنه يعني ما يفرقون بين الإسلام وبين الشرك وبين الكفر، فيعتبرون بالمسميات، والذي يروج لهم تروج لهم الصحف هو الذي يلفظون به وهو الذي يقولونه. فإذا ذهب الإنسان لبعض هذه الدول ويعلم، وهذا قد ذهب للنزهة، أن السيارة من المحرمات، سيارة من المنكرات، سيارة من التبرج، سيارة من السفور، سيارة من الفضائع والجرائم، ولا يستطيع أن يغير، فلا يجوز الذهاب مطلقا في هذه الحالة. ومن ثم أجمع العلماء على أن من جلس في مكان في محرم يجب عليه الإنكار باليد أو باللسان، إن عجز ما يكفي الإنكار بالقلب، تفارق المكان ما دمت قادرا. وأجمع العلماء على أن لا يجوز أن تذهب لمكان في حرام وأنت تعلم أنك عاجز عن تغييره، وهو يذهب لمكان يعلم أنه سيراه حراما وهو عاجز عن تغييره، ويعلم ويستيقن أن السيارة الحرام يقينا، ليست ما غلب الظن، بل يستيقن أن السيارة حراما وهو عاجز عن تغييره، فلماذا تذهب إليه؟ ما لك حاجة، ما لك مصلحة، ما ذهبت للدعوة ولا ذهبت للأمر معروف عن المنكر ولا ذهبت للتعليم ولا ذهبت للإغاثة إنما ذات للنزهة، يأخذ أهله وأولاده يعرضهم للفتن والخطر. فمثل هؤلاء يسجرون عن هذا ويأمرون بالحفاظ على دينهم وعلى عقائدهم. وإذا كان الإمام مالك يقول، إذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كان الإنسان في بلد إسلامي، دولة إسلامية، خلافة إسلامية، ولكن هذا البلد تكثر فيها منكرات ولا يستطيع أن يغير، ويستطيع أن يهاجر البلد تقف فيها منكرات، يقول هذا واجب عليه. مالك يرى الآن إذا كان الإنسان تحت حكم خلافة إسلامية وفي بلد تكثر فيها منكرات ولا تستطيع أن تغير، وبلد تذهب إليه تقل فيها المنكرات تستطيع أن تغير، يقول مالك يجب عليك أن تهاجر، يقول مالك يجب عليك أن تهاجر. فكيف لو سمع مالك بمسائل العصر، بلاد كفر، بلاد عهر، بلاد رذيلة، بلاد زندقة، بلاد ترويج للفساد، ترويج للمنكرات، ثم يفتون بالجواز؟ ما جهال، ما عنده حصانة علمية ولا عنده دين، وأصلا هو ما يفرق بين الإسلام وبين الكفر، يجالس الكفار ولا يرى بهم بأسا، وأحيانا يفضلون الكفراء على المسلمين. مثل هؤلاء يسجرون ولا يرخص لهم في مثل هذه القضايا الكبيرة.